الذين آمنوا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها والله لا يهدي

ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله